ثم قال المؤلف رحمه الله: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة، وليغترف جميعا. أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. عن رجل، لم يذكر اسم الرجل هنا، وجهالته لا تضر، جهالة الرجل هنا لا تضر، لأنه صحابي والصحابة كلهم عدول، بخلاف لو ما لو كان وصف الجهالة في سند الحديث مما فوق الصحابي، فلو كانت الجهالة في التابعي أضرت لما ضرت. نعم. وحينئذ يحكم على هذا الحديث بأنه لا، مبهم، مبهم لجهالة راو فيه. قال الناظم: ومبهم ما فيه راو لم يسم، ومبهم ما فيه راو لم يسم. والصحابة كلهم عدول باتفاق أهل العلم، ولذلك جهالة الصحابي لا تضر، لكن جهالة غيره تضر. فما لم يتبين حال هذا الراوي من التابعين أو فما فوق، فإنه يحكم على هذا الحديث بالضعف، خشية أن يكون هذا الذي لم يسم المجهول لم تتوفر فيه شروط الصحة، إما لعيب فيه، يعني في إما لقلة عدالته أو قلة ضبطه أو لوضعه أو لكذبه أو ما أشبه ذلك من أنواع العلل القادحة. وقوله عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم، ظاهر هذا الكلام أو هذه العبارة حتى ولو كان قد صحبه لحظة. وها هنا نسأل: كيف يكون الرجل صحابيا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، من مجرد رؤية؟ الصحابي عرفه أهل العلم فقالوا: هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. هذا هو الصحابي، أن يجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا لابد شرط، وعليه يكون النجاشي صحابيا. ماذا إذن؟ مخضرما. قد يقال أيضا مخضرم يراد بها من الصحابي والتابعي، ولكنه خير من التابعي. نعم، لماذا خير؟ لأنه في عصره وقد صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، طيب، وشهد له بالعدالة، لا يظلم عنده أحد. فالصحابي عند أهل العلم هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، مات مؤمنا به. ولا يشترط في الاجتماع به طول البقاء وطول الصحبة، وهذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيره، لأن في عرف الناس، نعم، أنه لا يصدق على هذا الرجل أنه صاحب إلا إذا أطال صحبته بالمخالطة والسفر والبقاء. نعم، لكن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يتصف أحدهم بالصحبة بمجرد الملاقاة والإيمان به. وعليه لو أن أعرابيا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم بين يديه وأخذ شيئا من أحكام الإسلام ثم عاد إلى قبيلته ولم يلتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى أن مات، هل يعد صحابيا؟ نعم، له فضل الصحابة، ولكن الصحابة كما تعلمون يتفاضلون، الصحابة لا شك أنهم يتفاضلون، وكل وعد الله الحسنى، يتفاضلون في المناقب وكذلك في العلم. طيب، اجتمع مؤمنا به ومات على ذلك، هذا قيد أيضا، فلو أنه اجتمع به فآمن به ثم ارتد لا يعد صحابيا، كمن ارتد في عهد أبي بكر طيب فلو أنه ارتد ثم عاد إلى الإسلام، فها هنا اختلف أهل العلم، منهم من قال إنه لا يكون صحابيا لأن الردة محبطة للأعمال، ومن ذلك الصحبة، والصحيح أنه يكون صحابيا بما لم يمت على ردته، والدليل قوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، فما لم يمت على ردته فإنه يكون صحابيا. قال وعن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى هذا من المرفوع، حكما دائما تترددون في هذا، هذا من المرفوع حكما، لأن المرفوع صراحة لو جاء النهي صريحا فهو من المرفوع حكما. والصحابة لا بد أن نعلم شيئا فيهم، وهو أنهم أفهم الناس للنصوص الشرعية، لأنهم عاصروا الوحي، ولأنهم عرب فصحاء لا يحتاجون إلى كثير من التفسير مثلنا. فإذا قال الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يكون قد فهم هذا النهي فهما صحيحا. فهمتم؟ لماذا؟ لأنه عاصر الوحي، الثاني أبعد نعم وأسلم من الأهواء، الثالث لأنه عربي، لأنه عربي يفهم ما يقتضيه الخطاب من نهي أو أمر نعم أو حث أو ما أشبه ذلك. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنهي كما مضى طلب الكف عن الشيء على وجه الاستعلاء بالصيغة المخصوصة. ما صيغة النهي؟ الفعل المضارع المقرون بلا النهي. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، والأصل في النهي كما قلنا التحريم، أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أي بما فضل بعد غسل الرجل. وقوله هنا المرأة بفضل الرجل أي الرجل الذي يحل لها وهو زوجها، وهو زوجها، والرجل بفضل المرأة، هذا من تمام العدل حتى لا نتهم بظلم المرأة مرة أخرى. نهى الرجل أن يغتسل بفضل المرأة، والمرأة أن تغتسل بفضل الرجل، وليغترف جميعا، اللام هنا لام أمر، وتأتي ساكنة بعد حروف العطف، وليغترف جميعا أي من هذا الماء. فيستفاد من هذا الحديث كراهة، لأن النهي على الراجح للكراهة هنا وليس للتحريم، كراهة اغتسال المرأة بفضل الرجل، كراهة اغتسال المرأة بفضل الرجل. لماذا؟ لأن الاغتسال بفضل الإنسان لا شك أنه إذا ترك ماء بعد أن انغمس فيه سوف يكون هذا الماء متغيرا نوعا ما، ولا نقول أن الماء جنب لأن الماء لا يجنب، ولا أنه نجس، ولكنه يكون متغيرا لأن البدن يفرز أشياء خاصة بعد الجنابة، يفرز عرقا أو أشياء قد لا يراها الإنسان ولا يحس بها تؤثر في الماء، تؤثر فيه، لا تؤثر فيه من الناحية الشرعية فتسلبه الطهورية، لا على الراجح، بل تؤثر فيه من جهة نزاهته ونظافته. فيستفاد منه إذن كراهة اغتسال المرأة بفضل الرجل، ويستفاد منه أيضا كراهة اغتسال الرجل بفضل المرأة، ويستفاد منها عدل الإسلام، فالإسلام دين العدالة، وهل هو دين المساواة؟ لا، ليس دين المساواة. ولا يستوي الأعمى والبصير، ولا يستوي الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. نعم، فهو دين العدالة وليس بدين المساواة، لأنه لا يمكن المساواة أبدا، لا يمكن. كيف لا يمكن؟ لأن الناس يتفاضلون بأعمالهم وإيمانهم، ويستفاد من هذا الحديث حث الشريعة الغراء على النظافة. من أين يؤخذ؟ من كون الإنسان لا يغتسل بفضل المرأة، والمرأة لا تغتسل بفضل الرجل، سوف يستعمل ماء أنظف، فهذا فيه حث على أي شيء؟ على النظافة أكثر. ويستفاد من هذا الحديث إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الزوجين في أن يغترفا جميعا من الماء، كما كان عليه الصلاة والسلام يغتسل مع بعض أزواجه ويقول أحدهما الآخر دعلي دعلي. ويستفاد من هذا الحديث جواز اغتسال المرأة مع الرجل في مكان واحد، أي مع زوجها، لأنه قال وليغترف جميعا، وليغترف جميعا، فيجوز للرجل أن يغتسل مع زوجته في حمام واحد. ويستفاد من هذا الحديث أنه لا عورة بين الزوج وزوجته، وما روي أن عائشة لم ترى فرج النبي عليه الصلاة والسلام قط فإنه حديث موضوع ولا يصح، فلا عورة بين الرجل وزوجته والزوجة وزوجها، يجوز أن يرى منها كل شيء، وكذلك هي. ويستفاد من هذا الحديث إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما تقع به الألفة بين الزوجين، يؤخذ من قوله وليغترف جميعا، لأنهما إذا اغترف جميعا واغتسل جميعا سوف تزداد المودة والألفة بينهما، وهذا أمر مطلوب شرعا، أمر مطلوب أن يفعل الإنسان ما يزيد المودة والألفة بينه وبين زوجه، هذا شيء طيب. ولكن بعض الناس حتى من الملتزمين يرى أن هذا مذلة ومهانة له، فالمرأة ينبغي أن يعاملها بالقسوة، فلا يعرف لغة إلا الصوت، نعم، واللكمة والصفعة، لا يضع العصا ولا يضع يده ولا العصا. يكفي هذا، كما أخذنا الدرس كم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. ما حكم الاغتسال في الماء الدائم والإنسان على جنابه؟ نعم، الكراهة، ما الدليل؟ الدليل ما قلت، القاعدة ليست بدليل. نعم، وكيف استنبط حكم الكراهة؟ أليس الأصل في النهي التحريم؟ أجب، أليس الأصل في النهي التحريم؟ بلى. طيب، نعم، نعم، فالماء الدائم العلة فيه هو أن الإنسان إذا كان جنبا واغتسل فيه فإن جسمه قد يفرز بعض الإفرازات بعض الأشياء في هذا الماء، لذلك يعني الأفضل أن يتنزل الإنسان. هل ترتفع جنابته؟ ما الجنابة؟ الجنابة قلنا هي حفاظة الماء على كافة البدن، الجنب نعم، ثم نكسوا على رؤوسهم، ما الجنابة؟ هذه جنابة؟ فهمت؟ وصف يمنع من الصلاة ونحوها، صحيح؟ لماذا سمي الذي لحقته الجنابة جنبا؟ لأنه ماءه جنب الموضع الأصلي محله. ما المراد بمائه؟ منيه. كيف يكون الإنسان جنبا؟ أنت حسن لا، قد يحترم ولا يكون جنبا. إذن إذا أنزل بشهوة أو جامع، هل يشترط مع الجماع الإنزال حتى يكون جنبا؟ ليس شرطا، صحيح؟ طيب، إنسان أنزل المني بغير شهوة، هل يكون جنبا؟ وهل يمكن أن يخرج بغير شهوة؟ بسبب إيش؟ المرض مثلا. ما هو الماء الدائم؟ أنت الراكد، يعني الذي لا يجري، صح؟ هل يجوز الاغتسال من الماء الدائم من غير جنابة؟ أنت نعم يجوز، لا بأس. أخذنا هذا من مفهوم المخالف. نعم، لا نقيد هذا بشيء. إذا كان طاهر يعني ماء طاهر. نعم، لا نقيد هذا بشيء. قلنا إذا تأكد أنه لن يلوث هذا الماء فإنه يغتسل منه بلا كراهة، صح؟ أهم الفوائد التي أخذناها أنت. أهم الفوائد التي صنفها من هذا الحديث هو عدم جواز الاغتسال من الجنابة بالماء. عدم جواز؟ كيف أحدكم يقول مكروه والآخر يقول غير جائز؟ الغير الجائز والمحرم. النهي بالاغتسال في الماء. النهي عن الاغتسال في الماء الدائم. قلنا في الماء الدائم باختلاف الماء. والإنسان باختلاف الماء الذي يجري. خلاف الماء الذي يجري. الماء الجاري يجوز الاغتسال منه مع الجنابة، صح؟ بلا خلاف. فيهم بدون كراهة. بدون كراهة، نعم. أيضا الشريعة تحط على نظافة المزاح، وأيضا قلنا أن الشريعة تنهى على فساد الماء وهو جنب. نعم، جمال. لا، ما تكلمنا عن البول الآن، ما زلنا في الجنب. نعم، إذا كان الماء وانقنا هنا، إذا كان الماء قريب أو كثير، كثرة الماء كثرته أو نعم، أخذنا هذا لأنه قال الماء الدائم. نعم، نعم. الماء الذي انغمس فيه الجنب وهو دائم، ما اسمه وما حكمه؟ ما اسم هذا الماء؟ خطأ. الماء المستعمل عند الفقهاء في المشهور عنهم هو الذي انفصل من الأعضاء، يعني يتوضأ مثلا أو يغتسل، يحث على رأسه وجسده ويبقى الماء في الإناء، هذا يسمى مستعمل. وعندنا نوعان، ماء مستعمل وماء مطلق. مطلق ضد المستعمل. طيب، الماء المطلق هل هو الذي انغمس فيه أيضا الإنسان؟ نعم، يقولون أنه ماء مطلق هذا. طيب، ما حكمه؟ يعني لو أن إنسانا مثلا انغمس في برميل من الماء ليرفع الجنابة، ترتفع جنابته ولا ما ترتفع؟ ترتفع. وش حكم الماء الآن؟ هل يجوز استعماله؟ هنا في رواية عن أحمد رحمه الله أن إذا اغتسل لطهارة واجبة فإنه لا يجوز لها. لا هو رفع الجنابة طهارة واجبة. نعم رفع الجنابة ولكن إذا رد لا يجوز استعماله لطهارة أخرى. لماذا؟ لأن هذا الماء استعمل أيضا وهو قد انفصل من أعراضه فإنه لا يجوز لها استعماله مرة أخرى. ولكن الصحيح قلنا يجوز من هذا ومن هذا. نعم لا يدخل فيه لا يدخل فيه لأن المشهور عندهم أن الماء المستعمل هو المتناثر المنفصل. أما الذي انغمس فيه انغماسا فإنه لا يكون مستعمل بل يكون مطلقا. نعم لا لا ليس لا يكون عبد المرة لا يعتق من جديد. طيب ولا صحيح نسيت. إذن يجوز استعماله يجوز استعماله لا بأس. نعم ما حكم البول في الماء الدائي الذي لا يجري؟ نعم التحريم. ما الدليل؟ ما الدليل؟ اذكر الحديث. لا بولن. من اين يستنبط حكم التحريم؟ بلا الناهي. تأكيد بماذا؟ أحسنت. إذا لا نقول الكراهة هنا. ها؟ لماذا؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري. في لأن فيه تلويثا للماء. صحيح؟ لأن فيه تلويثا للماء. نعم. لا لا البول الآن. نعم اجتنبوا الملاعن الثلاث ومنها الماء ثم يغتسل فيه. نريد كلاما على هذا على هذه القطعة من الحديث. ثم يغتسل فيه. نعم نعم الجمع بين البول والاغتسال. ثم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم لأن أصل لا يبولن هذه شيء إعرابها لا يبولن يبولن شيء إعرابها فعل مضارع مبني على أي شيء على الجزم أم على الفتح تمشوا على الخلاف على أي شيء تريدون مبني على الجزم. طيب أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. إذا كانت بالضم وش يكون المعنى؟ نعم الجملة الثانية تكون استئنافية بالضم. استئنافية يعني ابتدائية فهمت ولا؟ أو يكون الفعل منصوبا ثم يغتسل وهنا يكون ثم لها عامل واو المعية وش يكون؟ المعنى الجمع بين البول والاغتسال كقولك لا تشرب لا تأكل السمكة وتشرب اللبن الثالث الجزم. ها؟ النهي عليهم عنهما جميعا. طيب، إذن النهي على الراجح، النهي على الراجح هنا للتحريم من الكراهة للتحريم. أخذنا فوائد من هذا الحديث. تحريم البول في الماء الدافئ. تحريم البول في الماء الدافئ. جواز البول في الماء الجاري. لا نقيد هذا القول. لا نقيد هذا القول. أصبر، دعنا نقيد قوله. هو يقول جواز البول في الماء الجاري مطلقا. يعني نقول للناس يجوز لكم أن تبولوا في المياه الجارية. ينبغي اجتناب ذلك أم لا؟ خاصة إذا كان الماء. نعم. طيب، المياه المستبحرة. يجوز البول فيها؟ صح؟ صح صح صح صح صح صح صح صح صح. يلا توفيق. يتصف بالمروءة. أي من أين أخذنا هذا؟ البول فقط؟ لا، البول كل الناس تبول. البول في الماء ثم الاغتسال فيه. من أين أخذنا هذا؟ من باب أولى. نعم، أخذنا فوائد أخرى. قلنا كمال الشريعة، هذه الشريعة واضحة في الجهة الثانية. وجه ذلك يعني دلت على حتى يعني الأشياء الصغيرة. إذا بال الإنسان في ماء دائم لا يجري وتغير هذا الماء، يجوز أن يغتسل به؟ لا يجوز؟ نعم. طيب، زيادة مسلم منه. نعم. يشمل الطريقتين في استعمال الماء، سواء كان انغماسا او اغترافا. طيب، زيادة ابي داود استفدنا منها شيء؟ ولا يغتسل. صح، يكون قد جمع بين كم من نهي. نعم، الغسل من الجنابة في الماء الدائم الثاني، البول فيه، البول فيه. استفدنا شيء؟ نعم، عن جواز الاغتسال بهذا الماء من زيادة أبو داود، وحتى لو كان ليرفع الجنابة. لكن لو أنه فعل والماء لم يتغير، ايش نقول؟ ترتفع جنابته. ترتفع؟ أيؤخذ من الحديث جواز التغوط في الماء الدائم؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن البول فقط. داود الظاهر يرى أنه يجوز التغوط في الماء الدائم الذي لا يجري. قال لأن النهي إنما هو عن البول فقط، وعلل المسألة، قال لأن الغائط يرى ويتجنب، بخلاف البول فإنه يختلط بالماء، وهذا من أشنع ما يكون في ظاهريته رحمه الله. فلا يجوز التغوط في الماء الدائم من باب أولى. من باب أولى. طيب، لو أنه بال في إناء، بال في إناء ثم صب الإناء في الماء الدائم، ما باشره، ما باشر ببوله الماء مباشرة، بال في إناء ثم صب. يجوز؟ ها؟ نعم، حتى الظاهرية قالوا بذلك، قالوا يجوز ذلك ما دام أنه ما بال فيه صب، صبه صبا فلا بأس، وهذا قول ضعيف جدا. الحديث السادس ذكر فيه المؤلف رحمه الله عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر هذا الرجل فهو مجهول هنا، فهل جهالته تضر في صحة الحديث؟ كلهم عدول، صحيح؟ يعني إذا جاءك الحديث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنك تقبله. لماذا كانت الجهالة علة قادحة في قبول الحديث؟ لو كان تابعين يكون الحديث ضعيف. لماذا ضعيف؟ لأن الصحابي دائما يكونوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، والتابع قد يكون في المسجد ما يخرج من المسجد. ما أخذت أنت وصول الحديث؟ يلا. يكون مبهما، والمبهم من قسم الضعيف. حتى نتأكد من صحة وعدالة هذا الراوي، نتأكدنا من صحته وعدالته فنحكم على الحديث بالصحة. يعني حتى نتأكد من توفر شروط الصحة فيه. من هو الصحابي؟ جمال. الصحابة هو الذي أمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك، وصار من أحب النبي صلى الله عليه وسلم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك. رأى وآمن ومات على ذلك. خطأ خطأ ناس أتحاج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وآمن به ومات على ذلك. ومات مصر. ومات مصر. خلاص، إذا قلت مات على ذلك ومات على ذلك، هل يشترط في الاجتماع الرؤية؟ ها؟ ليست شرطا، ليست شرطا. طيب، لا بد من الاجتماع به. النجاشي هل هو صحابي ملك الحبشة؟ ليس بصحابي، صحيح؟ طيب، لو أنه ارتد قبل موته أيرفع وصف الصحبة أم لا؟ نعم. لماذا؟ والردة ماذا تصنع؟ تحبط العمل. لكن لو عاد قبل الموت، نعم، أنه صحابي. إيش هذا؟ ولكن هذا أي شيء؟ دليل هذا؟ له في الحقيقة عندنا دليل صريح في هذا، في قوله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فما دام أنه تاب قبل الموت، نعم، إيش نقول؟ فإن عمله الأول مذخور له عند الله أم أنه قد حبط؟ ها؟ مذخور، وهذا فضل الله تبارك وتعالى. نعم. لا يعد صحابيا. لو أن إنسانا اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم كافرا به ثم آمن بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فإنه لا يعد صحابيا، لكن له فضل أنه اجتمع به، لكن هل هو صحابي؟ لا. فلا بد من أن يجتمع به مؤمنا به، هذا شرط. ها؟ تمييز أي شيء؟ له لا بد أن يجتمع به، لأن الصحبة في الأصل تطلق على من دامت ملازمته للشخص لا يطلق عليك أن هذا صاحبك إلا إيش؟ إذا طال اللقاء بينكما والمعاشرة، يعني العشرة بينكما. لكن النبي عليه الصلاة والسلام هذا له حكم خاص، وهذا من فضل الله تعالى. نعم. هذا الرجل رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل وأن يغتسل الرجل بفضل المرأة. نهى، من نهي؟ صح تمام. ما الأصل فيه؟ أكمل. التحريم إلا إذا قام الدليل. ها؟ غالبا. هل هذا الحديث من المرفوع حكما أم صراحة؟ جمال، حكما. ما هو المرفوع صراحة؟ انظر الحديث الذي قبله، حديث أبي هريرة لا يغتسل أحدكم، هذا مرفوع صراحة، والآخر نهى. كيف علم الصحابي أن هذا اللفظ نهي؟ أنت طيب، أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، يعني الرجل الأجنبي، زوجها، يمكن قد يكون أجنبي. طيب وهب أن هذه المرأة التي اغتسلت هي أمك أو أختك أو ابنتك من محارمك، يكون الحكم يقول الذي يجوز له أعضاء الوضوء ليس الحديث المراد به الزوجة، ولكن قد يكون لكن لا يمكن أن نقول إنها أجنبية، لأن آخر الحديث قال وليغترف جميعا، وليغترف جميعا، والإنسان لا يغتسل مع غير زوجته إلا مع السرية. عرفت السرية؟ يعني الأمة التي يتسراه جاريته. هذا النهي هل هو للتحريم أم الكراه؟ أنت لا يكون التحريم صحيح؟ استفدنا فوائد من هذا الحديث. أنت قلنا كراهة اغتسال الرجل بفضل المرأة، قلنا لها وفي ذلك لأن الإنسان إذا اغتسل بالماء فإنه يفرز أشياء كالعرق أو نعم، فتؤثر في هذا الماء من حيث أن يزهى والنظافة فقط، وإنما شرافة وطهر، وأيضا العكس كراهة اغتسال المرأة بفضل الرجل. عدل الشريعة، ما وجه ذلك؟ نعم، مع أن المذهب وهذا قول عندهم مشهور يقولون إن الماء الذي خلت به المرأة واغتسلت به من جنابه وكان قليلا، عندهم شروط، لا يجوز للرجل أن يرفع حدثه به، بخلاف لو خلى الرجل بالماء لا دليل. نعم، وهو قول ضعيف مر علينا أظن في الزاد. طيب أنت بدر فواي. أما الإسلام دين العدل وليس دين المساواة. نعم، النهي هنا للإرشاد، يعني النهي لأي شيء يقتضي الكراهة، وأرشد النبي عليه الصلاة والسلام لأي شيء الزوجين لأن يقترفا جميعا. استفدنا فوائد حسن زواج واغتسال الزوجين جميعا. نعم ها؟ ماذا قلت؟ لا عورة بين الزوجين. نعم كيف تقول ألف؟ من أين أخذنا هذا؟ من كتاب ايت لنا بكتب يا شمال. نعم يختلف جميعا فهنا تكون الألفة لما يغتسل تكون الألفة تكون مودة. نعم ثم قال المؤلف رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة أخرجه مسلم. ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء ليغتسل منها فقالت إني كنت جنبا فقال إن الماء لا يجنب وصححه الترمذي وابن خزيمة. النبي صلى الله عليه وسلم تعددت زوجاته ولم يكن تعدد زوجاته طلبا لقضاء الوطر والشهوة، ولذلك كانت زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهن ثيبات إلا عائشة كانت بكرا، بل من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من كانت تفوقه سنا تزوجهن النبي عليه الصلاة والسلام لأغراض شرعية نبيلة حتى يصاهر جميع القبائل العربية من أجل أن ينشر فيهم العلم وأن يقترب من العرب أكثر بالمصاهرة فيكسب قلوبهم وودهم من أجل أن يدعو الناس إلى الله. حتى زواجه صلى الله عليه وسلم كان للإسلام، وكذب المستشرقون وأعداء الإسلام الذين يتهمون نبينا عليه الصلاة والسلام بأنه رجل شهواني والعياذ بالله، وهو والله لو شاء أن تكون جميع زوجاته أبكارا لكان له ذلك، وعرض عليه ذلك، بل كان الأنصار كما مضى إذا كان لهم أيم لا زوج لها لا يزوجونها حتى يستشيروا النبي عليه الصلاة والسلام أله رغبة فيها أم لا. صور المدينة بما فيها من الأيامة والفتيات، فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يعيش لنفسه ولا لشهوته ولا للدنيا، بل يعيش لله والدار الآخرة، يعيش لهذا الدين. تزوج من جملة من تزوج بهن ميمونة رضي الله عنها، وكان قد تزوجها حلالا على الراجح، تزوجها وهو حلال، لكن ابن عباس رضي الله عنهما علم بذلك لما أحرم النبي عليه الصلاة والسلام، فظن أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم، والصحيح أنه تزوجها وهو حلال، ولأنها أخبرت أنه تزوجها وهو حلال، وكان أبو رافع وهو الرسول بينهما أيضا أخبر أنه تزوجها صلى الله عليه وسلم وهو حلال وليس في إحرام. ويجاب عن أثر ابن عباس أنه لم يبلغه الخبر إلا بعد إحرام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد أن أحرم علم ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج بميمونة، فظن أنه تزوجها محرمة. المهم أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، يعني بفضل الماء الذي استعملته، فكانت هي تسبقه، تغتسل أولا ثم يغتسل هو ثانيا. أخرجه مسلم. يستفاد من هذا الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه سيد المتواضعين. ووجه ذلك أنه اغتسل بفضل امرأة بفضل زوجته، لأن هذا فيه تواضع لا شك. ويستفاد من هذا الحديث جواز تأخر غسل الرجل عن زوجته، وليس شرطا أن يكون هو الأول يغتسل ثم تغتسل هي بعده. ويستفاد من هذا الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على عدم إضاعة الماء، لأنه اغتسل بفضل زوجته ولم يطلب ماء آخر، فدل ذلك على أنه كان حريصا على عدم إتلاف الماء وإسرافه. وهذا منهج مهم في الاقتصاد الإسلامي ينبغي أن يسير عليه المسلمون. ويستفاد من هذا الحديث أن الماء المستعمل يرفع الحدث، وليس صحيحا أنه لا يرفع الحدث. من أين يؤخذ؟ من اغتساله صلى الله عليه وسلم بفضل ميمونة. ولكن إذا نظر الإنسان إلى الحديث الذي قبله، إلى نهيه عليه الصلاة والسلام عن أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، ونظر إلى هذا الحديث وإلى الحديث الذي بعده، هنا عندنا تعارض، أليس كذلك؟ تعارض. مهم التعارض في القرآن. نعم، يعني ظاهر تعارض، تعارض ظاهر في ظاهره فقط. نجيب على هذا بعد أخذ الحديث الثاني. قال: ولأصحاب السنن. أصحاب السنن في الأصل هم الأربعة، ولكن قد يكون بعضهم دون الكل. الأصل أنهم الأربعة: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم، ولكن قد يكون بعضهم عند المؤلف، لأن الإنسان إذا راجع عندكم، عندكم في الحاشية: ولأصحاب السنن. قال: اغتسل. شفت؟ رأيت؟ قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة. الجفنة هي القصعة الكبيرة، ومنه قوله تعالى عن سليمان: يعملون له ما شاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب، وقدور الراسيات. جفان عظيمة كالجواب، كالجابية، جمع جابية. اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء ليغتسل منها. وقوله اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، جهالة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لا تضر، لأن جهالة الصحابي لا تضر، سواء كانت جهالته في صميم الحديث، يعني في سنده، أم في متنه، في جفنة اغتسلت في قصعة فجاء ليغتسل منها، يعني من هذه الجفنة بهذا الماء الذي انفصل من أعضائها، فقالت: إني كنت جنبا. ايش معنى؟ يعني أصابتني جنابة. وكيف أصابتها الجنابة؟ إما بالاحتلام، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام قد جمعها ولم تغتسل، أخرت غسلها، ولا احتمال ثالث. نعم، إما أنه جمعها عليه الصلاة والسلام وأخرت غسلها ولم يعلم أنها لم تغتسل، أو أن يكون ذلك بالاحتلام. فقال إن الماء لا يجنب، الماء لا يجنب. طيب الآن نأخذ الفوائد. يستفاد من هذا الحديث، حديث أصحاب السنن، أن الناس في الغالب على عهده صلى الله عليه وسلم كانوا يغتسلون في الجفان لقلة الماء، فكانوا يغتسلون في جفنة ثم يستعملون بقية الماء لأغراض أخرى. فدل ذلك على جواز الاغتسال في الجفنة، وليس شرطا أن يغتسل الإنسان في مكان فيه بالوعة. ويستفاد من هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضع. من أين أخذنا؟ جاء ليغتسل منها، جاء ليغتسل منها. ويستفاد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. من أين أخذنا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يعلم بجنابة زوجته هذه. ويستفاد من هذا الحديث أن بعض الصحابة ولو كان ممن هم قريبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تخفى عنه بعض الأحكام الشرعية. من أين أخذنا؟ إني كنت جنبا. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان قد يعتقد الحكم الشرعي في المسألة ثم يتبين له خلاف ما اعتقد. وها هنا تنبيه، وهو أن وقد سبق لنا ذكر هذا التنبيه يا نجيب، أنه ينبغي ألا يحكم ثم يعتقد، يحكم ثم يعتقد كذا. أم يعتقد ثم يحكم؟ عندنا حالتان: هل يعتقد ويستدل، أم يستدل ثم يعتقد؟ يستدل ثم يعتقد، ولا يعتقد ثم يستدل، لأن هذه آفة. لأنه لو اعتقد ثم استدل لربما أولا قلب القاعدة رأسا على عقب، لأن القاعدة تقول الحكم على الشيء فرع عن تصوره. هو الآن لما اعتقد ثم استدل قد يكون دليله لا يوافق اعتقاده، وقد يكون اعتقاده لا يوافق دليله، فلا بد أولا إيش؟ من الاستدلال. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا اعتقد شيئا أو إذا اعتقد حكما فإنه ينبغي أن يتحقق من هذا الاعتقاد بأن يطرحه على أهل العلم، لأن زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت إني كنت جنبا. اعتقدت ماذا؟ أن الماء لا يصلح استعماله مرة ثانية، فذكرت ذلك، ذكرت ذلك له عليه الصلاة والسلام. ويستفاد من هذا الحديث أن الماء لا يتأثر لو استعمله الإنسان واغتسل منه من عن جنابه، لأن الماء لا يجنب، فالجنابة وصف في من؟ في الجنب لا في الماء، فلا ينتقل هذا الوصف إلى الماء، والماء باق على إطلاقه وعلى طهوريته، الماء باق على إطلاقه وطهوريته. وبهذا نرد على الذين قالوا الماء المستعمل في طهارة واجبة لا يجوز استعماله مرة أخرى. ويستفاد من هذا الحديث والذي قبله فائدة أيضا مشتركة بين الحديثين، جواز التحديث بما قد يستحيى منه لأجل العلم، لأن ميمونة رضي الله عنها، والحديث الثاني ذكر فيه شيء يستحي قد يستحي من ذكره مما هو من أسرار الزوجين، ولا يدخل هذا في ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في إفشاء ماذا؟ سر الزوجين، لأنه نهى عليه الصلاة والسلام عن أن تفشي المرأة سر زوجها والزوج سر زوجته. نعم، وهذا لا بأس به، لأنه لأي شيء؟ لأجل العلم. ورضي الله عن أمهاتنا أمهات المؤمنين اللاتي أخبرنا عن كل شيء بحمد الله من أجل أن ينقلن العلم لمن؟ للأمة، للأمة. طيب كيف نجمع الآن بين هذين الحديثين والحديث الذي قبله؟ هذا قد نقول إن أهل العلم كما ذكروا لهم أجوبة على هذا، فمن أهل العلم من يرى أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ثم يفعله ويحمل ذلك على الخصوصية، ولكن هذا الأصل في الحقيقة لا يستقيم دائما، لأن الأصل في الشريعة عدم الخصوصية، والأصل التأسي به عليه الصلاة والسلام. وقال بعض أهل العلم إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ثم فعله دل ذلك على أن النهي للكراهة، كما في الشرب قائما، فلقد نهى الرجل أن يشرب قائما، وثبت عنه أنه أتى زمزم فشرب قائما، إذن يحمل النهي على أي شيء؟ على أنه مكروه، والمكروه يثاب تاركه امتثالا ولا يستحق العقوبة فاعله. واعلم أن المكروه يزول بالحاجة، يزول حكمه، يعني لا يعود لحكمه أثر، لا يعود لحكمه أثر. وهنا الظاهر أن النبي عليه الصلاة والسلام احتاج لذلك لقلة ماذا؟ لقلة الماء. فإذا كان الماء قليلا فلا بأس، فيؤخذ منه إذن منهما جواز اغتسال الرجل بفضل امرأته، جواز ذلك إذا احتاج. ويجوز أيضا، وقد قلناها أظن هذه، استعمال الماء الذي استعمل بعد رفع الجنابة، أخذناها أظن. نعم. ويستفاد من هذا الحديث فصاحة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، وهذا الأسلوب الذي أجاب به زوجته يسمى عند علماء البلاغة بأسلوب المقابلة، وهو أن يجيب الإنسان السائل أو المستفسر بكلامه، لأنها قالت إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب، ما قال لا يؤثر ولا لا بأس، قال لا يجنب، وهذا يسمى أسلوب المقابلة عند علماء البلاغة. فهذا يدل على بلاغته عليه الصلاة والسلام وفصاحته. ويستفاد من هذا الحديث جواز أن يقول الإنسان عن نفسه إني جنب ولا محظور في ذلك. من أين أخذنا؟ إني كنت جنبا. ويستفاد من هذا الحديث تعدد زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قال اغتسل بفضل الزوج، بعض أزواجه اغتسل بعض أزواجه بعض، هذا يدل على كثرتهن. يكفي هذا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف المرسلين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال المؤلف رحمه الله تعالى، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. أخرجه مسلم، وفي لفظ له: فليرقه. وللترمذي: أخراهن أو أولاهن. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اضبط الصدى. قبل أن نشرح هذين الحديثين نناقشكم فيما مضى من المسائل. ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، من هي ميمونة؟ إحدى رضي الله عنها وهي زوجة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، كان يغتسل بفضله. استفدنا أمورا. نعم. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على الماء. بس قلنا جواز اغتسال المرأة قبل بفضل الرجل، بفضل الرجل يعني. نعم، اغتسال المرأة اولا قبل اغتسال الرجل. نعم. كيف نجمع؟ لأن الحديث الذي قبله نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، كيف نجمع؟ نعم. ثم ان قلنا دائما عندما ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ثم يفعله فإن النهي يكون للكراهة. طيب، وهل هب أنه للكراهة الآن، حكمنا على أن النهي للكراهة، وهل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ما هو مكروه؟ نعم. يمكن أن يكون يبين أنه الكراهة ثم الكراهة، أما الحكم الكراهة يزول للحاجة. نعم. قد يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما هو مكروه، أنه منهي عنه لكم. هو لا يفعل ما هو مكروه، ولكنه إذا فعله بعد أنها عنه دل ذلك على حاجته له، فلولا أنه احتاج ما كان ليفعله. لا، إذا نهى عن شيء لن يفعله أبدا عليه الصلاة والسلام، حتى وإن كان هذا النهي لا يقتضي التحريم، لأنه ما نهى عنه إلا لأنه أراد أن لا يوجد في الأمة. فإما أن يكون على سبيل الإلزام، وإما أن يكون على سبيل غير الإلزام. نعم، لكنه إذا فعله فاعلم يقينا أنه احتاج لذلك. نعم، إذا جاء توفرت شروط النسخ. لا، ليس شرط أن يكون منسوخ. النسخ له شروط، لابد أن يتعذر الجمع، وأن يعلم التاريخ، وأن يتأخر الناسخ. نعم، نقول أن النهي في الحديث الأول هو نهي إرشاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أرشد أمته أن، أو أرشد الزوجين أن يختلفا جميعا من الماء، فلذلك كيف نهي إرشاد؟ الأمر قد يكون للإرشاد، لكن النهي قليلا يكون للإرشاد. لا، الظاهر أنه الكراهة، الكراهة أقرب. نعم، ولذلك قلنا الحاجة دعته صلى الله عليه وسلم إلى أن يغتسل بفضل ميمونة، ولأن ماءه كان قليلا، الماء كان قليلا في المدينة أم كثيرا؟ ها؟ نعم، فلذلك محافظة عليه اغتسل بفضله. جمال، الماء المستعمل ولو في طهارة واجبة، أقول ولو في طهارة واجبة، ولو في طهارة واجبة. نعم نعم، حديث أصحاب السنن، اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء لي أغتسل منها فقالت إني كنت جنوبا، فقال إن الماء لا يجنب. دل ذلك على الجواز. نعم. كذلك يأخذ من تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من قوله بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة الاغتسال في الجفنة، الماء الذي يركض ولا يجري، ينبغي أن تقيد بما أن لا يبول فيه، لأنه ورد في حديث رواه أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في مستحمه فإن عامة الوسواس منه. ولكن هذا قيده الفقهاء رحمه الله بما لو كان المستحم بالوعة، فيه بالوعة يجري فيها الماء. وعلى كل حتى إذا اغتسل في جفنة فإنه لا ينبغي أن يبول في هذا الماء، لأنه فعل عكس ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يبول ثم يغتسل، هب أنه عكس الآن، اغتسل ثم بال في الماء. قد يقول قائل أنه لا دليل على النهي، لأنه ما بال ثم اغتسل، اغتسل ثم بال. ها؟ نقول هذا في الحقيقة فيه تنجيس وتلويث للماء، وكذلك إذا كان هذا الماء قليلا وبال فيه، وإذا كان هذا الرجل واقفا في الجفنة الماء سيتنجس، بحيث سوف تكون قدماه في الماء النجس، فلا ينبغي. نعم، من كان معنا أنت؟ من ذلك الذي توضع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا بالنسبة للجنابة أنه غسل يتعلق بالشخص لا بالماء، فالماء لا يجري، فلو اغتسل منه إنسان من جنابة فيبقى على طهوره. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب. كيف ذا؟ لأن ميمونة رضي الله عنها جاءته وقالت له أنني جنوب. إني جنوب. زوجة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. طيب كيف استنبطنا هذا أنه لا يعلم الغيب؟ لأن لأنها جاءته وقالت له إني على جنب وأنه لا يعلم. إذا دل ذلك على أنه لم يكن عنده علم بأنها جنب. بدر من أين يؤخذ؟ عليه بس من المقابلة. أجابها بنحو ما سألت. نعم. ولو كانوا قريبين من النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت. من أين أخذنا؟ وظنت أن الماء يتأثر. نعم. نعم. لأن هذا مما قد يستحي منه ويعد من أسرار الزوجية، لكن لما كان ذلك لتعليم العلم جاز. يمكن. نعم. قلنا أن الإنسان يعتقد حكما شرعيا يجب عليه أن يعرف هذا الحكم عن أهل العلم. نعم. فيتحقق من صحة العقل. صحيح. يجب أن يستدل ثم يعتقد. نعم. سؤال. نعم، لأنها هي قالت ذلك على سبيل الاستفسار. نعم. لماذا تزوج الكثير من الزوج؟ نعم. الله يسلمك. نعم. ذكر هذا. نعم، أتي جوامع الكلم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. طهور ايش عندكم في المتن؟ بالضم أم بالفتح؟ بالضم. وفرق بين طهور وطهور. أما طهور فهو اسم لفعل الشيء، وطهور اسم للشيء، مثل فطور وفطور. فالفطور هو اسم الفعل، يعني هو فعل الإفطار، والفطور هو ما يؤكل. قدم لي فطوري، يعني ايش؟ ما سأفطره. سحور وسحور. السحور اسم فعل الشيء، والسحور بالفتح هو الشيء المأكول. وهنا كذلك الطهور ما هو؟ الماء ما يتطهر به، او التراب. والطهور هنا بالضم اسم للفعل، لفعل الشيء. طهور إناء أحدكم، الإضافة هنا ليست إضافة اختصاص، بل هي إضافة بيان. يعني سواء كان هذا الإناء لنا أم لغيرنا. نعم. طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب. الولوغ هو تحريك اللسان من قبل الكلب في شربه، كأنه يلحس الماء لحسا، هذا معنى الولوغ. لأن الكلب والهر يشربان على هذا النحو، يلغان من الإناء يحركان، يحرك الواحد منهما لسانه كأنه يلحس الماء لحسا. إذا ولغ فيه الكلب، والكلب معروف وهو حيوان له ناب قاطع، وهنا ظاهر اللفظ العموم إيش؟ غسله، لأن الأن هنا مصدرية، يجب غسله 7 مرات أولاهن بالتراب، أخرجه مسلم. والتراب معروف، وفي لفظ له فليرقه، وهذا أمر. وهذه الزيادة أو هذه الكلمة اختلف في صحتها، والصحيح أنها صحيحة حتى وإن لم تصح سندا فإنها صحيحة معنى. فليرقه يعني فليصبه في الأرض. فليرقه ماذا؟ يرق هذا الماء الذي ولغ فيه الكلب، فلا يستعمل لغسل الإناء. هذا الماء الذي ولغ فيه الكلب لا يستعمل ليكون من جملة الغسلات 7. وللترمذي كيف؟ كيف؟ يعني مثلا لو أراد أن يغسله 7 مرات وأن يكون من جملة 7 غسلات أو الغسلات هذا الماء الذي ولغ فيه الكلب، ما صح، لا بد أن يرقه. وللترمذي أخراهن أو أولاهن، وهنا أتى المؤلف رحمه الله بزيادة الترمذي أخراهن أو أولاهن، والأصل في أو التنويع، أنها تكون للتنويع لا تكون للشك، لأن الأصل في الراوي الضبط وعدم الوهم. طيب ايش يكون الراجح إذن؟ يكون الراجح أن أول غسلة هي التي تكون بالتراب. لماذا؟ لا، قبل أن نفصل في الشرح، عندنا شيئان هنا، عندنا شيء محقق ضبطه وشيء غير محقق ضبطه، وإذا تعارض ما هو محقق ضبطه وما هو غير محقق ضبطه فالذي يقدم ما هو محقق ضبطه، كقاعدة حمل المتشابه على المحكم، حمل المتشابه على المحكم. طيب المؤلف رحمه الله أتى بهذا الحديث في هذا الباب، في باب المياه، ليبين أن الماء القليل ينجس إذا ولغ فيه الكلب، ونجاسة الكلب هي أغلظ النجاسات، فهي النجاسة المغلظة، لأن النجاسة تنقسم إلى 3 أقسام: نجاسة مغلظة وهي نجاسة الكلب، ونجاسة مخففة وهي نجاسة الصبي الذي لم يأكل الطعام، بول الصبي الذي لم يأكل الطعام بوله، والمتوسطة ما بين ذلك، ما بين نجاسة الكلب وبول الصبي الذي لا يأكل الطعام. فيستفاد من هذا الحديث فوائد: أولا نجاسة الكلب، وهذه المسألة حكيت إجماعا وخالف بعض أهل العلم في ذلك، فالمسألة لم ينعقد فيها الإجماع القطعي، بل خالف بعض